بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ محمد السري يحيى. ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بالقادمة إن شاء الله من عدل مع طول يالي لتفسير القرآن الكريم، مع طول يالي لتعليق على بعض حديث الأربعين النووية، ونبدأ إن شاء الله في الموضعين من حيث انتهينا في السنة الماضية، وليلة شماياخ العود للجول بها في رياض الجنة. نقوم من المواضيع الأخرى لما هي متقيدة بلكن نحن بسببه، ياخ العود رب الناس في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي كل شيء، مسلحين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أخي، واحد منا إذا عارض عارض الدليل، وإذا اتبع اتبع الدليل، ولا هو مرتبط بحد ولا غادر في حد، ولا تكفر في القبر وقال له من ربك ومن نبيك وما دليلك، يقول لهم عندي الدليل من كتاب يا ربي يا راعي، وعندي الدليل من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أخاف عقباها. وعطتنا ملائكة الصادقين لا تعصوا الله حتى لما كنت تعبد الله على بينة من أمري، والمخلوقين عود كان صادق مع مولانا في الدنيا ما يذل مولانا في خبره ولا يذل يوم المعشر، يهل وعد الله لا يخلف الله وعده. ومن دعاء المؤمنين ولا تخزنا يوم القيام، لا تخزنا يوم القيام إنك لا تخلف الميعاد. المخلوق اتبع دين مولانا ويهدي تعليم ويمشي على عطيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبرط من قبره ما هو متخلق. ياتي امنا يوم القيام، ينبرط من قبره وهو ما هو مخلع، والناس كامله كلها لا يطير قلبه من راسه، وهو من نفسه يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فما زادهم الا ايمانا وتسليما. نرجو الله أن يجعلنا من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والمتعود اللي منكم كامل يحضر معانا المجالس، منعود إن شاء الله ما ندل عيني بين يدي الله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل، الرسل كاملين يجمعوا، أولهم آدم وآخرهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم في المحشر. تحصرون لا تخفى منكم خافي، النار تحكم بالنجمة لا يترصل على الناس في المحشر. أجارنا الله من النار وأجارنا من عذابه، ونرفي الله من يقف في وجه كلمة الحق أن يوقفه عن الحركة وعن النشاط وعن كل جدور من يعارض كلمة الحق ويكيد لها في موريتانيا أو خارج موريتانيا، أن يسلط عليه بلاء يلزمه الفراش ويعطل نشاطه كما يتمنى تعطل كلمة الحق عن بلاد الله. النار تعود محكومة بسبعين ألف خزانة، سبعين ألف خزانة محكومة فرصة، حاكمينها ملائكة لا يتمرق لهم الليل، لا يترصف على الناس في المحشر، والمحشر ما مخلينا الملائكة تدخلوا ولا يجي نهر به اللي مازالوا فيه الأنبياء. ما فاتوا كبياء وصفى جوه، ولا فاتوا السراق وصفى لهم الجو، مازالوا متخلط كامل، يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. والدك عود هارب عنك خايف منك، كان ينحر عليك يوم القيامة عاد خايف منك، نمرة خايفة من مرة خاينتها، وهو خايف منها هي، والطفل خايف من بوه، والبو خايف من ولده، والقبيلة خايفة من أولادها وأولادها خايفين منها، ما فيها اللي يفلس ولا الجنة ما تحرك متسعة وشهدان متسعين، يعني ياتها ما يحركوا ورجال جابري ما تشتهيه نفس وتنزل عيو. ودائما دائما لفدي ناس ودائما يقول مدان عنهم متكئين على فروشهم ما يذكرهم قاعدين ولا واقفين الا تاك متمرضي بهم الواحد ما هو واحد اذا احد لا يذكر مدان يوم النهار وعذاب ينظر الى وجه رب السماوات والارض. الله اكبر الله اكبر كبير الله اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم واجل من كل جليل ينظرون الى وجه الله كل مع الصباح وكل اخر وقت مع نجاع الجنه مريم بين مريم النار يدخل عليهم الصربه مجموعه من الملائكه يقول لهم سلام عليكم مولانا مسلم عليكم تمشي حالكم ما يمرضوا ولا يتعبوا ولا معرتيه ملقات ولا يسمعوا حتى كلمة خاسرة لا تسمعوا فيها ناوية كلمة كاملة تنزلق ما تسمعها للجنة لكن الطاب خرص الزرك لهو خرص الزرك لهو لك عبد من عباد الله المقربين وهو لك الحور العين وهو لك الملائك الناس الطيبة كاملة صافية والمسلمين وراهم في النار تقلب وجوههم واحد يعدل الوجه الذي يعدل نقيات شات لغنى مني تنبع وتنبات الشيء يقعد يقلب زر هياك يطيب الزر الماطع هذا هو اللي يعدل وجوه المجرمين يوم القيامة يوم تقلب وجوههم في النار الواحد يقلب يشوى يشوى يقول يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول يا الله انما الصابر نسمعنا من مولانا واسمعنا الرسول لا تسمع الزعيم السياسي لا يخليك ولا تسمع الشيخ القبيلة لا يخليك ولا تسمع الزعيم مدير لا يخليك ولا وزير ولا مسؤول بهم يهر النار من يعذبه يقول يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا ان اسمعنا للناس اللي اكبر منا وبطر منا فاضلونا السبيل ربنا يقول واتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيره كثيره من يومنا ندوب على البطارين لانهم خلونا حتى كلمه ما يدلك على الله ويغير فيك المنكر لا تصحب يوم صحبته ندامه كل صحبة ماهي في الله عقوبتها إنا لله وإنا إليه راجعون صحبة الأشرار سبب لدخول النار صحبة الأشرار سبب النار سبب النار مخلوق ما يزين لك ما هوش لحاله لكن تكرت الحيطة قال انت صحبه تكره ما كنت ترقد الصبيحة حتى ما توعد الصبح كنت تذكر مولانا ما تيت تذكره كنت تبكي من خشية الله تقعد بكاء من خشية الله معجبك قاعد كنت ما تصرد ما تخلي يكون سماج بارك الله ما تجي تقتل الارواح صبحة الروح عندك يشرب الماء هذا النوع ماشي بكم دهريك صور البلاء لا تصحب الا من يردك عن الضلاء ويهديك الى الرشاد يؤخر من زلة ومهلك الجنة الجنة ينظرون الى الله بكرة وعشية ومازالوا في المحشر بعض من المخالق ما يحصر ما يفوت ياسر في المحشر جاء يقول ماشي يقول ماشي دور بلاستو في الجنة يقول لهم الملائكة انتم تعرفوا بلا يسكن في الجنة يقول لهم والله يقول لهم تعرفوا هداش يقول لهم يشوفوا بلا يسكن فاصلهم لأن واحد كان تاكي في قبر ورائي في نمرياته في الجنة وعندهم يجرم منها وهو واضح ويكم ابن ايداته هذا الدليل أن يشوفوا الجنة تعرفها لهم الجنة معرفها لهم عندهم عليها إشارات هذا ابنك يا عبد الله تفضل يا اثنان هذه بلاستك من الجنة تفضل عبدك اللي وزعني مريات الجنة الملائك ما تخاف حد يا ولمك نريت نضيعها الا العنصرية وتعدال الاخلاق واحد واللي ولدنا واحد واللي متر واحد قريبة وهذا صاحبي وصويح بذيك صاحبتي ولي قطار وقلي عدنا نستغرنا ولوك من كريان ومريتان يقولوا لك انه ياكل من الزر فلان وصل حد فيه الزرقاع مريض يا الله يعان ترف الطب ومريتان يكامل فيه الزورة ما في احد سالك الا من رحم ربك. هذا في زر يلين على الزر وبزره هذا خلق السريعة هي الحدها اللي تعطي للناس العدالة والسكان ما هو الشرع ممانة تسمع بالعدالة غير ما تراه. ولذلك البوليس ومش لهن عند مريتان يوقفوها على الطريق ياك تنظر حركة الوتات وتنظر يوقفوك الوتات وحتى كامل ما عنده الاسبقية يوقفوه. مرة يتمم سيكين الشرطي هذه انه هو قالوا لكم يتخلط عقله تتخلط مجبنته ما يعرف شو يس كان يطبق القانون ولا يعس من الكمساء يعس من الكولولا اللي يعس ويعس يقدر يخليله التيرس ويخسر في دنيا عادة الدول قاعد ديرين بول إياه كان بول بعد قاعد ما حاكم عليه مدير ولا مدى عادة بول يروق الناس طعمة العدل ومن يبلص عيني الحمر يحمره وتم ومن ما اللي خضرها يعطي الطريق للناس تم حتى الناس الدور العدالة في بول بأن ما شبرت غير إسرائيل وليه النجمة يمشي كامل ما هو موطف شريعة منارة ما تجبر فيه العدالة أبدا وليه تدخل من سيدة هي لك العدالة يا وارد سوى صفوفكم وهو واحد يتقاعس عنك لأنك انت مولا طويب له هو مدير الشركة ونازل عليه يتناظر معاك تبرم عليهم الإمام ما يتعين البلد وقل له سوى صفوفكم سوى صفوفكم المدير معاك مولا طويب له والله الوزير مع الشفار والله العالم مع الجاهل والله هذا بيت الله وانتم عبيد الله سوى الصفوف لأن الشريعة ما تفرق بيناتكم الشريعة هي اللي توقنا الوجهين قبل المساواة وقدم لنا الفرط فيها نبقى احنا على الزر يزرك وكل هيا بما شاكلته وطايفته وين يبقي وهو نطعو بالعدالة ما بلا تخاف ما تجبر الناس العدالة ما هو مهراش على الشرع الله تتمينك الناس كامل وكل هيا باطي سمعت الكلام ولا ما سمعته عيد الناس كامل كل ما كان حد يسمع الله لا تصحب الا من يدلك لا تصحب الا من حسن حاله ودلك على الله ما قال الا من يرهبك حاله ويدلك على الله ما قال. احنا كاملين يا للعود وانصار المولانا جابنينها سوفر شيق ليدين في المسيح هي يا غار مقيط اللسان له الباطل جاسي مرة بجيل واحد راه يقول له اتقى مولانا وهو لك هو ما لك فرشو تبقى تتخلط. قال المولانا اول ما نزل من القرآن يقرأ اول ما نزل من المصحف نزل به جبريل عليه السلام يقرأ باسم ربي بعد ذلك فترة جاء قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا الله الصحابة يتدربوا على قيام الليل وعاد الصحابة يباتوا الليل على طول ما يرقدوا من الليل ما هو القليل به ما عندهم منطق ومولانا قال لهم قم الليل الليل كامل باتوا واقفين صلوا المولانا اللي يبقى الليل شوي وهم ما هم قادرين يرقدوا عادوا واحد يبات قائم الليل خايف على الفرط ويلقى المولانا ينطع وكابيهم بهم قيام الليل إن شاء القرآن قال لهم علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله والناس ما هو واحد وأنا رحيم كريم قال لهم خلاص قرأونا تيسر منهم صلوا على قدر حالتكم وما يجب عليكم الله صلاة العشاء والمغرب والصبح لكن آخر ما هو ورواك الفترة من الزمن جاتكم آية تقول لهم أراكم مدربت على قيام الليل واحد مرات خيط الزر وهو قد يتكي معاه اللي يعود ناطر فيها الروح قال له الوحنة جاهم يا أيها المدثر يا أيها المدثر معناها شنه أنا هيا المتلفلف أنا قال في دير عليهم بجد ولا مقابل دراعتين يا أيها المدثر قم قم بلغ للناس اللي علمك الله وإن ساعة ياكل فاتشة من الشريعة جليس قالوا قم فعين يلا عندك من علم اسمه بليل بلغر الناس والغريب الله يجال لكم فأنير اشتد بالها صلاتكم مروا قم فأنير اشتد بالها وربك فكبر قالوا لماذا اشتد بالها ربك فكبر قالوا لأنه يجال لكم بلغ الناس وين يبلص عيني يخرص وين مدير وين شخصية كبيرة والعم أكبر منه والشيباني والصحيحة نفسه وواحد كذا قريب حركيه يقول يا كامري أنير قال يا ربك فكبر إلى قبيلك سلقاي إلى عادي كبير عندك ربك فكبر كبر من أنا داني من جاب وقم تأير إن جاب عمك لا يبهرك حد ولا تخاف من حد إلى عاد مسؤول كبير ربك فكبر من أنا أكبر من المتراعي فيه وليالي ثلاث سنين خلع احنا مريتين من الصحاب عندنا رواية ان الباس يهنى الكون يهنى الكون عنا يالله نكبر مرانا لان هذا الكون ان يسمع الله اكبر يتكيس عادوا مريتين اللي تمتان عليهم الصحاب ايش يعدوا خلف الديار ما ينفذوا من ما وهي المرأة تقول للرجل عندها قوم الذن هو ما تسلق هو ما يعرف ما هو الوكيل والشراب هو ما يعرف ما هو المدير هو ما يعرف ما هو التمتي وهي تعرعر من تحت وما هو يقول لي اذني تي اذني يا ربي لك اثرت مهن الوجه اللي يعرعر الاذن تروق النار وخايف ونمرة تعرعر من تحت هو دعاة الدارة تحير صغير يذن دار مادة يمرق من هنا لماذا؟ لأن مريتان ولله الحمد معوده مولانا الله من هرين تنخاف خاف له نبرك شيط شيط والرعد ددددد والميصب ان هذا الكون المتبعرس ما يجد يسك ما هو ان يسمع الله اكبر ان الله اكبر يخضع له الكون إلا في ميت تخلع من الله يقول الله أكبر إلي يكبر عندك مخلوق تقول الله أكبر شوف مسألة عظيمة عندك قول الله أكبر أكبر من يكون ولولي ساعات الناصر كنت مساهي ذا الصلاة ساهي عنها لأقلاع أولي عادي عد قبوة الشريعة وعد الاثنين وعادي سلوقات اللي تنقطع عليك مشاغل الدنيا مكينك فتحت بوتيقك وهاك هاي الباش هاي الباش والدنيا مترابة التنين حس الله أكبر حس الموزين إذا قال لك الله أكبر من الواحد في أنا وهاي الأخوان ما في شيء لك إلا إذا عرفت المولانا أكبر من الواحد فيك لو أنا في الواحد قلت الله أكبر سأل ما وراها شيء أكبر من الواحد فيه أكبر من زوجتك اللي قاعد معها أكبر من إدارتك أكبر من وزارتك أكبر تكون من ومعك مادة بانجرنا اسمع الله أكبر اترك شغلتك وقال يا مجال لا تغرك تيتك اللي عليك ولا تغرك وظيفتك انت عالم جليل اولي الله اكبر وبالتالي ما عندك قيمة ولا عندك علامة يا مجال وهي لك الناس جاية كاملة جاوية بهمية حيات لها الله اكبر وهو يفر مؤذن من الله اكبر يغمى واحدين يدعو دعاء ما نكفاط له يقول اللهم رب هذه ما يقول اللهم رب هذا التكبير يقول هذه دعوة ليك الله اكبر دعاية وهاي اسمع عنه اكبر واترك عنه كل شيء لانه هو اكبر من الواحد الله اكبر الله اكبر منين يكبر ياتي من التكبير ان قال لك تعال للصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح ويرجع لله اكبر الله اكبر واحد ياتي تختم لا اله الا الله وهذا كامل هذا كامل اضربتم لا اله الا الله الكون كامل اخرج من لا اله الا الله ونهايته كامله لا اله الا الله وعبادته كامله لا اله الا الله كامل ما في الشر يا ربك فكبر قم تغير وعنك لا تخاف حد يا ربك فكبر يا ربك فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيخ مولانا في تراب ما فيها حد يقول لا اله الا الله الشمس ما تطلع لحد يوحد الله مرت كامله ما تقول قدك تسقى التمرين قالوا قم فانذر من يراش انذر الارض كامله لانها ما فيها حد يعتنيه بالله يا رب الرحمن تطلع تطلع الشمس وتغرب والارض ما فيها مخلوق يوحد الله. خرصوني خرصوني من تي النوع من الشقلة وناهي فوت من عمره 23 سنة ومعايا ما يتوفى يعني يحيط بيها 10,000 صحابي دارقي في السلاح العسكري وليم قد خرجت ما يقدر يوصل هذا ولا عنده ميكروفون ما عنده ربوك ولا عنده مكبرات صوت يعود يطلع لزيله من اللي بلي يرفع صوت وكان يقدر يوصل هيا 10,000 صحابي مدل يوصل منا ما قدرنا سلحا ولا قد مد الحكم دار الملك ويتم الناصر الليل والنهار ما بينس ومن يقول له تولى عنهم زماء انت بملو خليهم عمك ماتنا منارة لينك منارة قابل عبرك اللي عليش عدلته ونشينا آية في القرآن اليوم اكملت لكم دينك الدين كامل اللي ممشي به ليس مراه بلمه وانما عليك البلاء وعلينا الحساب الباقي بدل والباقي غير والباقي كياء الدين بعد يصل تدخل فاطمة الزهراء على المسلمة سكرات الموت وتستني على مبحارة الموت تقول واكرباه واكربتاه ما شدني هذا الكرب يرفض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم أنا مكيني دينة سمكيني أهل أسبر عطرة معوضة ما يدخل علي شيء هقر علي ولا يلقاني إلا ملك يبلغني تحية ربي هذا من هو دماس العطرة الزينة مخلوقات على رب الراد غير عظماء وهم هناك أربع على أبيك بعد اليوم بوك ما ترى يجبر في الأقل مهر اليوم لأنه يصيفة الدنيا وقابل على رب الراد عنه اللهم ارضى عنا وارضنا يا ابن اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اجعل حياتنا سعادة وموتنا لنا كرامة واجعل موتنا كرامنا واجعل حسابنا وعتابنا سرورا انك سميع مجيب حد يختار يشعر مولانا كلامه زين يتم يدعي المولانا ويتم يغير المنكر يعني حدلها يحدل مولانا كلامه زين ويدافع عن كلامه مفهوم الكلام انت تطلق مولانا الحل كلامك انت ايه مولانا حق عندك انت تتمنى عن مولانا يعجب يسجل كلامك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اذا نقول مخالف شيء ازين من قول حد يدعي مولانا ومن احسن اخر دع موجود حد احسن من كلام حد يدعي مولانا وحدين اكره شيء يسمعوا حد يدعي مولانا مولانا يقول ومن احسن خارج احد احسن قولا من دعا له وحدين الخارج ارخص ويثقل عندهم شيء يكره شيء يسمعوا يا قوم انا اعبد الله يا قوم مولانا يقول ما خارج شيء يحصل عنده منه هو ما خارج شيء يكره من يسمعه هل تختار مولانا يحدد كلامك ويجعله حسن بلغ عن مولانا تختار مولانا ينصحك ويدعو تمنصور بلغ عن مولانا انصر الشريعة شنو الدليل على انك يقول مولانا وانا ينصرن الله من ينصره هذا حلوه من مولانا وعهد من مولانا ما تعود ما تخلي اسم مولانا يقضى ولا تخلي شيء في علامة مولانا ما درتم قدام يديرك مولانا القدام وياك اياك تعرف مثال صغير النصراني تركه معاه يعني يفطن لك الوقت ما يلتحق عندك والطهارة ما فيها الجوقة ومن يلحق الوقت توقف وتجي حارم تفطن عاد هيبك ومتخمم ويشعر انك شخص مالك طبيعي مالك بسيط وانت تنازل عن دينك وتوخر الوقت عن وقته وترتك بعض أخلاق ويحقرك ويوقب لك بالحيس ويطمع في دينك. تركب مع الفصاجة ما تعرفك وهو انت لحيتك سني وصناياك يبدو انك تذكر من انا يريد تتجنب من وطن الله يخرج الهارم تيني قال لك الدعاء بخير، دعاء بخير انا ما تعرفني قاعد الدعاء بخير لحيتك، الدعاء بخير ذكرك المنان، الدعاء بخير وجهك، الدعاء بخير لانك ما كنت الغيبة مع الوكاني، الدعاء بخير لانك ما نسيت اجنبية. هذا اللي تعدل انت تقرب به المنان ومنان يقربك انت من قلوب عبادي. ومن الحق الوقت يا مارك الكراطة يبقي عصنارة ووانك الرجالة الكراطة ما هم مجدمينك يبنص لهم ملاغة مرة وتقولهم ايه يتقدم ان الله يكون راجل بلاهية مو يتقدم وهو تجايب لك ملاغة كل يوم ما تعرف من مين يبصوك وانت لا يتوجع والاخرين حسنوك ولا قدموك لهم قدبك ملاغة مدى ما يجب لك صلي ما هو بكتاب ما تعرفهم ولا يعرفوك شركتكم شنو الركاب وما شركة تستغلوا فيها لهم ملاغة جاء لك مودة وتعظيم في القلوب ينصرن الله من ينصرك. وكان واحد من البوليس لا يمركيك ولا يكيا ودارك تعطي الشي تيبي ولا غيرهم طعما ثم يطلع منك الحيس يعني انت دوا يعنى انت اخذ ابن حيتك يقول لك اشتاري اشتاري اشتاري من النحوة طاري اللي عند المسدة صون كبار ينقال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب من الصوت يا غير يعبر عما تعطي تفتمي لاني الشيخ للزقنات تقعن عده العاديين وهو تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. القيمة ما هي قيمة المخالق، القيمة لم يديها الخالق. وهو العاد هاي ايش ما ايه ما مدى السراب لاهي والصيف تيين واقعك يخرصه واحد من حيته ايوالك هو انت مستار فيك وكان خلط له رمسة كاملة يقول لك هاي بيا سراب انه يفطل لك له وجهك يوقع في قلبه انك انت بعد ما انك ساري تفضل ويا قالها ترى فيه ما هو متمونك ما انا اللقاء يا مرة اللي حد لك نوع من الغزيات اللي انت تتحاق مع عودك ابن حيثك والليلة هذا الدرس لا يجبه الحد يكرط لانه الحالي فيه لان الليلة فيه تامينات معلومة لا فيه محد سنة وحد مجيل الراس ومجيل الراس وعطوه العافية يعني يعرفوه الاسم هل يبدل لما شارك الله في الشارع يتك الله انت تتعاد معه وتتكرر حوارك هو ما هي وقف وقت له ترفت عليك والشارع لك يحكم له يقول لك انت محيطة ما انتربتك لما لا تحدث ما يتواس هذه الشهادة لك انت هو لا يعجبك بيها وإن عطاك محد من حيث ما يعدني قول محد انت خطاك ما يجد يحمل وهو مريرك عاد من تحتها قاعد لا من تحت الاخلاف هذه الشهادة منه هو هذا يمكن فيك وهو داك غير الرواية زكباتك في قلبه بخليه انك عندك قيمة وبالتالي خسارة وخسارة وانك شيء عليك تعدى شيء ما يتواصل اما هو داع من نفسه قعد عليها وقعد عليها كم وما تقول ما داخل كل شيء عدو فاهمي مخلوق ما يعدل شي المنارة ما دار من منارة فيه تختار من المنارة عدلك مصلحة عود مصلح كن حب الناس وأكد لها أن تمسك بالشريعة ولا شيء حد مخالف الشريعة ما قلت له لك ما يتواصل بتباكم عن الناس الدوحة تشكر بالله وعطيات النبي صلى الله عليه وسلم هذا دار مولانا انه مولاه ما يخلي ايش رضيع ما يخليه يخسر وقال مولانا من نار المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ما أنا اللقاء محدكم حاسين بحد راشد من مولانا انه لك ما يقرد محد رمز المحيين انه تم فينا أصوات الحق مرتفعة عند من تصبح الدولة ما فيها حد يقول اتقوا الله ولا قادر في حد تأكد على المدارة جايبه البلد ما ينفع فيه الاقتصاد ولا ينفع فيه الزراع ولا ينفع فيه الدكاترة ولا ينفع فيه الأطباء. فهم مليان قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم يأتيها مصلحون. ما داموا فيه مادة مصلحة مولانا ما يهلك يتم البلاء يتعاقب عنها هكذا. ما دام فيه مادة مصلحة ما هي مخلي الناس تعوش وتلاقي من حركة مرك اللي عدل البوليس عن كرف فراد هي زينها لك ما يتوسعش زين هكذا. العلماء ما تابع من الشريعة كيف مادة تنظم الطريق هذا الطريق ما تنكر دانجر هذا في خطورة هذا هي الطريق الصحيح صدي لا انشد قلب ما حد الهمة فيها مادة تحسبها وتدلها لا بس عند مين عود في قرداشرة والله قوي ما فيها مصلحين هذه مادة معرضة للزلزال ومعرضة للبلاء اللي تقول ما في عندها علاج اللي انت تختار مدارة عود من تشكيله وتطلبه اسوى داعي على عدو اللي تدعي على عدائك يفرقوا ولي تدعي على الدولة تتكركع ولي تدعي على حزن تخلع مثل المادة ودعاءك ما يرد مولانا قد يدعي المولانا ما يكسر عند مولانا صوتك بتبلع عنه وتشكيله من رواية ما تفرقت هذا البلع عليه الحديث لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تقبضن على يد الوار ان يعجب يقولهم او لا يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم. ودعاء الصالحين يقولوا يا ربي وعلى ما ينعطان انت قلت اختار يعود دعاءك معدن وانت تمشي لك الناس وتقول يا ربي اتحرك الكون اصبر على كلمة الحق وتم يدعي الناس الدليل على انك يريد تدعيه انت دائما تبلى يعدل لك شنو التبريد الاخلاق ما قلت الست قال ان اطول اطول حق دعوة الى الله رسول الله نوح نوح عليه السلام فوق 950 عام هو ما قدلنا شد علمنا 1000 سنة ناقصة 50 عام اللي فوقته من مدة كاملة عط امته تحب تقول من الناس كتركتو اللي اطلال عليه هذا اللي اطلال عليه هذا ادعى عند منين ادعى قال مولانا ما اعطيته الاجابة قال انه تفتح السماء وتفتح تطرام من تحت كان كامل يحرق وجميع اللي على وشيح الارض تدمر قبل المنارة وفاتح السماء وقبل المنارة وفاتح الارض يقول ما يبدأ شيء يحرق على وشيح الارض دعا ربه اني مغلوب كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر شاسه رجله وعناقه دعا ربه اني مغلوب فانتصر يا مولانا انا لي من الزمن والناس ما سمعوا قال فتحنا ابواب السماء بماء من هلك وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء خلات ابن المهد لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء دعا ربه اني مغلوب فانتصر حتى اني استغربت الدعوة ما قدمت لي وما قدمت من له اتباع بهارب على دينة الدرس عاطي راسك المخنة كان يبقانا في دينة قال انك تترجى لك رحمة مولانا ونشعر مولانا جوة كامل آية من آية الله آية من آية الله خارج الصورة اللي قال الصورة الكهف الكهف عبارة عن الجنتور اللي منكم يعرف الكدية هو شيء القيران اللي فيها الكبار يبان ما بناتير الهارة اللي في الجبل عند منين خاف من ياك الرئيس اللي فيك الزمن لا يشتتلهم وياهم جادين يحملوا قال مولانا فتيتنا من ربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم وقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله ما نرجو عن دين ابدا قاموا ماشيين وبركوا في القريات يجنتوا وصاد فيهم تلبقى عاد حتى الكلاب يبقوا يمشوا معاهم بقال عارفوا كلاب البشر وكخالي الكلب جان دافع معاهم شان فيهم ريحة ريح مدى هارب بديها ورصبهم ولا رفع قابهم وعاد الليل ينكروا في القرآن وهو الكلب معاهم شوفوا من القيمة عند مرانة اللي كلب ملنجه مدى ندار معاه على هم كريم سوء مدى معدرش بالخير لا تبقى عنه حتى لعبت كلب عود باكي كلب الكلب ما تعودوا كليبات اللي واحد ما في الجيبة أنا ما يمشاه صد الجبر قال مرانة انكم من جاسوا الجبل وتلاقوا يدخلوا ما جبروا تبكي يا غاري فرش تروح مراح بتمون الشجاع ما ينباع في المقصة وهو كيف ينشر لكم ربكم من رحمة إلى أن من تستقل من الوائع بل يحيي لكم من أمركم مرفقا ما تجبرش الكبر عاف الشمس الجامعة من تطلعي من قد المشرق عنك تعافد عن ذنب جنتور لأن ذنب جنتور ذنب فاتحه قد طلوع الشمس وذنب الأخر فاتحه من قد غروبها عاف الشمس وخال الهبلاء عنك السرعة اللي تثقلي عليه الناس الهاربين دي أرعاي متثقلي على حد فر بديه وترى الشمس إذا طلعت تزاور وتتعادل عن كيفيه الوية اليمين وإذا غربت تتعادل عن ثم جنتر لعله يدخلهم الحمى ومن يعطي ياسر من مليان تاكي عادة مرضاه من يعطي شي تاكي اترناه يخسر زره ولذلك يعود الطب يجلب المريض يعني خارج نسمة من الزمانية الحاجة ربا تاكي تعود عادة الحال يخسر وتاكي عليه قال مدار عنكم يتاني يتقلبوا هنا بطارين ما يقلبوا قال وين يقلبوا هنا هو اللي يقلبوا مرة تكيهم على الزر العرب ومرة تكيهم على الزر العسل لعما يسمعوا شم الأصوات ولا يقرأ لهم شم الأحساس قال ضربنا على آيانهم لك ما يصمهم صوت يزعجهم لك يرقدوا احنا الواحد لما يقول لك يا بيت الرجال ويدير النار لعما داعي صبت رمشنا ندخل عدمهم مدارة جنتور بيت الرجال من الياقوت والمرجان لا يسمعون فيها لا عيان ولا تافهما لا يسمعون حسيسا ولا شيئا يزعيه لا إله إلا الله تختار تعون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تم تعين مولانا من تعود تتبلع عن مولانا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم انسجلك مولانا انك تابع للنبي صلى الله عليه وسلم ادعت من التابعين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا يشوفوا قل هذه سبيلي ادعوا ادعوا قال من سلم داعي الى الله على بصيرة لنا ومن اتبعني حدد عن سجل متابع لحد والله يا من ما ادخلكم تختار تعود واشبه مخلوق موجود اشبه حد موجود عليه شفر كم تعين مدارة تعودنا كيف تكن الناس كنتم خير أمة أخرجت ايه خير أجبرتوها ليش تأمرون بمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تختار لي أبدا المنان روحك تنبار عمل اكرد وطية النبي صلى الله عليه وسلم وتنبلى ومن تكتل على سبة كلمة الحق يديرك منان في اللوحة فيها الأنبياء ابدأ يشره ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس سطرتهم محضر المصحف متناورين تنظر معاه مباشرة لأنك كنت تتمنى عنه من وراء ونحن تكتل على كلمة الحق تنظر مع النبي مباشرة هذا ما يكفيكم ولو تختار مولانا يمرقك الخسران وتجي يوم القيامة مرقة براسك اختار عيد رئيس اختار بعدين تقعد رئيس قلت رأيت خسارة تلعب ورداك عيد كبير عند الناس هو ما عنده خمس ولا هو عاطف من خمس ما عنده بقرة نحلة ولا يداش كذا ولا عنس كذا ولا هو يصبه ومعي الناس ليسوا يفدون فوق التراب والملاعنة كنين تعود تتآمر معرفة ترفع عن منكر معاهدك مليان من يرفعك يديرك فوق الناس. شيخ الدني قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذا عهد من مولانا يمكنهم من الأرض. يا معايا ولا ماكم معايا؟ وانت تخسر تعود زعيم يحيي لك ما كان ولذلك يشوف عدمكم ياك ما يسرب ولا يعد الشيء ما يتواسى يتم يعود عادي يودعوا للوتات ما عمل من عطار يعود شفر يبعد واحدين يشو قتله السلام عليكم ما تتناعي اخوي انا متعبي ان يخل شفرات ما يخلوني في الحي يقال لي حد انك راسل متطابق من الدعاة انك متعدل ديالك هو يخلي عندك مفاتيح الوتات فذا كنت تتوب الوتات ادقى يودعونا في الوتات لو عاد يدعونا في الوتات انت تتبع مدير عندك بور الصقع وانت تشق الاولاد عنك واهلك وتوب مع واحد شفار تقول له قلت لك انا الناس مسقتهم بالي اني ما راسل اقول انا عبد الشماء يتوفى وقالوا راح بينهم قالوا لي مهمتاتهم يقدروا يشكروه من اللي عليا انا ايه ولا اتمنى لا يتصل لا يعطيك وتات الناس ولا ما لا يتقربني واسمع قاع شهر مكبر هو كان يلوض التاكسي هي يعطيك مناره قيمه على الحق احرسها قومها تعال مناره يبلع منك المفاتيح يا الله ما فهمتوه والوالي شايف تشوف بعض الشباب كان يدعي المولانا وياتي تشوف يقول كلمه الله يدعي المولانا ومن يدير المولانا احسن قولا وعاد كلامه زي لو ما رقبوه في الخليج ولا قبوه في دير اخرى ولذلك عاد يمام المد اخرى ويدرك بركه ما تتلاقى بيت رباع التينه تشهر من تحت يده اعطاه مولانا الصوت المورد تعطيه مولانا دعوة عاد تسمع الناس لو انا كوا رزن رزن عاد واحد يوكش مولانا لي يعطي الشريعة على رواية يعطيك اللي تزيد اياك تعود كريم ما تعود لي يكبرك تبرد دعوة الدنيا مثلا وما ما فهمتوه ان انت تختير مولانا ويجي لحك من خسارة تعود اتصالي حلت كام وتعود عط طيب تبرد انت تكيف قبرك قال اخ واحد من العلماء يقال الحافظ ابن الجوزي ابن الجوزي واحد عالم من علماء الحنابلة عالم جليل محدث كبير يحكي في بعض كتبه ان رجلا من الصالحين راى رجلا اخر من الناس اللي كان يبلغ الدين كان يعلم الناس الدين من جبر في الرجال قالوا ما فعل الله بك شبرت عند ربك منك قالوا نعرف هاي في الرجال قال احلام الصالحين احلام القيمة لكن يا راي في الرجال ان انت تعود صادق مع ربك في حياتك وفي امورك وبرنامجك تعود عاد رؤيتك بقيمتها لكن من عاتك اللي معناه قالوا ما فعل الله بك قالوا داني مت ودفنوني قالوا داني في قبري جاوني المرايك وقالوا ما ربك ما ربك ربك مو اليوم هاي ونوشة ما قد شفته ما ربك ما ربك قالوا ما ربي الله ما كي ما لا يسوي فيها لا يسوي فيها قالوا انتم ما تسويني عن ربي انا جايب من 60 سنة وانا اعرف الناس رب العالمين من 60 عام وانا نعرف الناس المولانا كيف انتم بعد يوم تصورون ربك مو قالوا فصرف الملائكة عني خلالهم الله وفات رسيلة عندي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقول لك بقى الصراط المستقيم يتمنين هو هو قاع مرضات مدارة الصبع جاي يريد مدارة من جميع الله واحد من الصحابة اعطى اصحاب سين المشركين وهو كان صايم ولا عنده شيء يشربه تمنين جاي يدمه من السماء جابه من لا يشرب منه شربه حلاوتها جعلته ما قطع عطش وراحه حتى مات مر عني عطش الدنيا الى لقي ربه من خوفنا من الشيخ علي بن ابو طالب ارمد سمف عينيه ما قطوش هو عينيه وراها شاح واحد عبد المقصيد ومدحه وخويد على راسه وعاد شيباني ولا قد ينصلج الخلطة للزر الصلجت وهو نبليد اللي نسه عيد من ترمى ما يحرك زقبه وشيب راسه كامل كون نبليد مطرح من ترمى لها عيده كم تكحنا افضل ريشه هو شيبان زقبات المسه في يد النبوة يطرح عيده والفياد يدخل على الرماد ما ثلاثة عين توسع يشرب شربة ما كذا مرة كان راكب على الزوايل ومعه واحدين من الصحابة رضوان الله عليه لا يا رب انت هو اللي تصدرت عليكم برضا صدر عنا برضا كل ما سقط بعده هو لا معه ولا عيد انك القادر على اجعل يا رب هذه اللقاءات تقربني وتباعد من الخطايا والآثام واجعل هذا لنا امرا عند لقائي السعادة في الحياة مرة ماشي وهوان واحد عاهل الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حكم الكيم وفاها حركت به الزيت اللي كان عليه وطاح من فوق وهرها والدقدق وهو انتسم وهو من رسول مكان خرص وتلفت عنه سيني بعض الصحابة من الزر قال من تترفت لمردشين قال من تترفت لمردشين قال تترفت عن الحياة منه لأن ورايته يكون من ثمار الجنة أنا قال من شفت وكل من ثمرات الجنة وأبدأ من السطح منه كم عائل وقت انتهى تركنا هنا ختم الدعاء إن شاء الله بين تأمينة الحد القادمة إن شاء الله برنامج لا تعرفه إن شاء الله شهر جامعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن شاء الله لأن منكم ما يعرف المسجد الجديد يصبر عن الناس خالي معاه تعرف المسجد وبلو ولا يتخلف حد منكم وتم جيبوا عنياتكم لعل تعود انتوها ما تضبطوا بعد يعطيك مولانا جدع عندك يحكم لك راسه شي ما احكم وتسمع لمرة انتارك انت تجيب شي من بنانة تحذر في العياء ونجيب الدرس اللي اتوكم انت وحدك لكن ما وعد حذر في الخلطة لعل عدهم وكل من نجاع واسمه كي هذا ان شاء الله هنا نقتم الدعاء يا حي يا قيوم يا جلال يا الإكرام يا أرحم الراحمين نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تذوقنا عند إلا غفرته يا رب لا تذوقنا عند إلا غفرته تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اللهم لا تذوقنا عند إلا غفرته اللهم لا تركنا هم بل لآخر ولا هم لله فرشت ولا هم لله فرشته بالعافية والصور اللهم لا تركنا هم لله فرشته بالعافية والصور عاجل والرأي ولا دين إلا دين ولا حق الناس قد تهوك من تمام رأي بالدنان اللهم لا تركنا لنا أرنا دين إلا ديته ناس قد تهوك من تمام رأي بالدنان اللهم لا تركنا دين إلا دين ولا عدو إلا كفي اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم كن سميعا عليك اللهم كن سميعا عليك اللهم كن سميعا عليك اللهم كن سميعا عليك اللهم كن سميعا عليك اللهم كن سميعا عليك لا تذوقنا ما مرض الا شهر ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولا فيها صلاة الا اعطيتها لنا وباركت لنا اللهم لا تذوقنا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولا فيها صلاة الا اعطيتها لنا وباركت لنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين لا تنسوا من الصالح الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه